السلام عليكم ورحمة الله. المقصود بالوسوسة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك صريح الإيمان، أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أحيانا يأتيني شيء أستعظم أتحدث به، يعني أنا يعني كما يقول الناس شيء كبير ما أستطيع أتكلم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، يعني سكوتك وعدم إظهارك واستعظامك لهذه الوسواس صريح الإيمان، ليس الوسواس نفسه. وفي رواية في عند مسلم قال: يأتي الشيطان فيقول لأحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله؟ قال: وليستعذ بالله من الشيطان ولينته. فدل على أن الوسوسة يستعاذ منها كوسوسة. صريح الإيمان عدم التحدث بها واستعظام الأمر وتهويله في القلب. بارك الله فيكم.